محمود محي الدين يمدف يا مولانا أنت أعتقتني حتى تقول يا مولانا، يعني المعتق يقول للمعتق يا مولانا، فهل أنت أعتقتنا؟ في الغالب كان اصطلاح يقولون مثلا أبو بكر بلال مولى أبي بكر، أبو بكر أعتقه، لكن ما وجدت مثلا عليا يقول يا مولانا عمر يا مولانا أبو بكر، كل هذا لا، إنما يقال زيد مولى رسول الله لأن الرسول أعتقه، سالم مولى أبي حذيفة لأن أبا حذيفة أعتقه. فالمولى له عدة معاني، لكن استعمال مثل الناصر ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا، لكن عموما كان استعمال المولى في الصدر الأول على العبد المعتق المعتق أو السيد المعتق. فانتشرت الآن في بلادنا مصر أي واحد شيخ يزال يقول إزيك مولانا، مولانا إيه بس يا جماعة، أنتم لا تضعوا الكلمة في غير موضعها. لكن لا بأس، المصريون يقول مولانا والبتاع وعبد الكريم وعبد الرحمن، كل هذا غلط عليهم أن يصححوه.